ايش ادميون مو حمير. طيب ركن الدار، لو اراد المستاجر ان يتصرف في الدار، مثلا قال هذه حجره ضيقه، ابا انزل الجار الذي بينها وبين الحجره الاخرى لتكون حجره واسعه، يملك هذا او لا؟ لا يملك، لانه انما يملك السكنى. وليس من العاده ان الساكن يتصرف في عين المستاجر الا باذن المالك. خدمه ادمي، استاجر ادميا يخدمه، نعم، فصار يستخدمه في العاده، يا فلان هات الفطور، هات على البهيمه، اذهب بالاهل الى السوق الى المدرسه وما اشبه ذلك، يصح ولا يصح؟ هذا يصح. قال له يوم من الايام اركع لاركب عليك وتوديه للسوق، يطلع ليش؟ هذه غير معروفه. قال انا ماركي منفعتك، قال هذه غير معروفه. كذلك يوجد اناس يستاجرون خدمه، يستاجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السياره وما اشبه ذلك، ثم يستخدمه في رعي الابل، يجوز او لا؟ لا يجوز الا اذا استاجره لذلك. طيب لو اراد ان يحوله من اثقل الى اخر، لا يجوز الا باذن، لانه حر ليس عبدا، هو حر، استؤجر لعمل معين ما يتجاوز هذا العمل المعين الا اذا رضي. وفي ظني انه اذا حول من اشد الى اخر انه سيرضى بلا شك. لو حول من كونه يرعى الابل في قفال الارض وصحرائها وغير ذلك، او ان يكون في البيت في ظل ظليل ياكل مع الناس ويشرب مع الناس، ايما احسن؟ الثاني، يختار هذا. لكن الكلام على ان الخدمه اذا لم يكن لها شيء عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فانه لا ينقله الى غيره الا باذن. طيب هل يملك اذا استاجره ليخدمه ان يؤجره اخر لخدمته؟ لا. لماذا؟ لانه غير مالك له، انما ملك منفعته لنفسه، اي نفس المستاجر، ولا يمكن ان يحولها الى اخر الا اذا رضي. اذا رضي لا باس. وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الان، ياتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به، نقول ها هنا إن وافق الأجير فلا بأس، إن وافق أنا كل واحد أبا أعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس. طيب الفرق بين الأجرتين لمن؟ هل هو للعامل ولا للمستأجر العامل؟ إذا رضي فهي المستأجر العامل، إذا رضي فهي المستأجر العامل. مثلا جاء به راتبه 300 ريال في الشهر، 300 ريال في الشهر يعني كل يوم 10 ريالات، أجره بإذنه 15 ريالا في اليوم، الخمسة زائدة لمن؟ للعامل؟ لا لا لا، للذي استاجره، لأنه راضي أن يعمل عند شخص آخر وهو مالك لمنفعته، مالك لمنفعته وراضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر. أما إذا أبى وقال أبد أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر فهو حر يملك هذا. نعم. في المستقر، في المستقر أن العامل لو فتح قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. نعم. وقلنا أنه لو فتح بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضا. نعم. الحالة الأولى قلنا إذا فتح على صحيح الحالة الأولى قبل ظهور الثمرة يترتب عليه ضرر للناس لأنه يضمن إلا العذر. لماذا لم نجعل له الأجرة أو ثمن المثل في حال بعد ظهور الثمر؟ لأن هو أصلا هو متعاقد على الثمر. نعم. فالثمر الحين خرج. هو الذي رضي عن الثقة. لو عنده عذر كان يكون عنده عامل من مرض أو ما. نعم. في حال ذي. نقول تاني استأجر. ممكن استأجر عامل بدل الأول. وكمل عنه. نعم. حيث في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة. نعم. نفعت المباحة. هل هذا الضابط مهم؟ نعم ما في شك مهم. وثلاثين شرط. المنافع المحرمة لا يجوز العطف عليها. لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. ما هو بديش؟ نعم. طيب الآن ما يكون في مال عندك؟ إيه لا خلاص كله نرجع على ملك. يعني إذا أقرأ أقرأ عشرة. لا ما يقرأ أقرأ حتى وما هم قرأوا له إلا إذا كان يمكن غرفة في مكان آخر. يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغارسة يلزم العامل بدوام العمل إلى أن تلد الشجر. وهذا لا شك في صعوبة. لكن نقول إذا فسخ يقدر الثمن. ثمن النخل مثلا إذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل 10,000 نعطيه 5,000. نعم. عقد مع شخص لمزرعة مثلا 5 سنوات فإذا أراد أن يخرج يعني يفسخ المال في الأرض لن يخرج العامل إلا أن يقول له أعطيني كيلو قدر القيمة هذا يعني قدر ما أخذ من عمله وليس على ما اتفق عليه شيء ما في بس ما دام اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة وإذا لزمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتم مدة فقال أخرج أنا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا بيعنى ما في مال لأنه فسخ العقد. نعم يا سليم لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع شيء. أي نعم هذا اللي هو الشيء شيء معه أي لكن الآخرون يا سليم يقول هذا عرف مخالف الشرع لا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والآخر يقول لا يخالف الشرع فيجوز وأنا قصد هل عمل الناس حجة أو لا فصلنا في ذلك. نعم تبين في المزارع إذا تبين أن أرض من الكلام زين نعم إذا تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر على من يدخل النقص إنها ملكة لشخص آخر زين مثلا للزراعة الزراعة او على من يدخل النقص على رب الارض. نعم ذكي بارك الله فيك. بالنسبه للمسافات قلنا انها عقد جائز لكن بالنسبه للوجود قد يحدث ضرر وعلى كل هذا نعهد انها عقد جائز وسمعت اذا فتح قبل ظهور الثمره او بعد نبات الزرع لكن القول الراجح أنا نسيت أقول لكم القول الراجح في المساقات والمزارع أن عقد لازم أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما. نعم حامد نعم حامد بعض الناس على الكثير من المغارسة في أحياء الأرض بالإحياء الأرض مثل زين ومزرع نخل لفن السلام هذه تعتبر مغارسة كيف؟ يعطيها الرضا. نعم ملك الله. ملك الله. نعم. يقول احفر فيها بيوت وغرس نخل واحيا الارض ولك مثلا مثلا. اي نعم. هذه اللي تسمى مغارسة. ما دام له شيء من الاصل في مغارسة. من الثمرة في المستقبل. لما العين لك اللي اشترته ويجوز لا ما ينفع. ما دام الشركة باقية لا ينفع. اما اذا اقتسمها فلا باس. نعم. شيخ بارك الله فيكم كثير من الاحيان يرضى العامل بالانتقال من العمل الأدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له، حيث أنه لا يستطيع العودة إلى بلده أو أن بلده يعني بحاجة مضطرة. هذا مكره، هذا مكره ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له. هنا لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الحق الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تصح المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل؟ إبراهيم المذهب ذاك. نعم هو لازم ما تأكله ما يباقه ثمر جرب ثلاث. نعم هذا هو الصحيح. طيب هل تصح المساقات على شجر الزيتون؟ ليش؟ لأن لو ثمر يؤكل. طيب هل المساقات عقد لازم أو جائز؟ هارون لازم. أتعني الفرق بين اللازم والجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين، لا يجوز لأحد الطرفين فرصه. نعم. هذا اللازم. نعم. وجائز يجوز فرصه. طيب هنا المساقات هل هي لازم أو جائز؟ لازم. طيب معناه أنك ما حفظت المساقات لم تحفظ المساقات؟ لا أحفظ. ما في العلم الذي تحفظ أبدا لا تحفظ. نعم عقل جائز. طيب إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء، لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب يا عبد الله خان، إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرة. أي نعم. يعني أنا مثلا قد نقول فسخت العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلا 3 أشهر كل شهر ب1000 ريال يلزمه كم؟ 3 أشهر وكل شهر ب1000 ريال 3 أشهر كل شهر 1000 ريال كم يلزم؟ 3000. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود. هو سهم المثلي وهو صحيح. له سهم المثلي بالقسم. نعم. لماذا قلت أنه صحيح؟ لأن الشراكة مبناها على أن الغنم والغرم على كلا الشريك. خطأ. نجال. أنه صحيح لأن لو أعطيناه سهم لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك؟ على أنه مشارك. وإذا كان كذلك فله سهم مثل كذا. نعم هذا هو الصحيح. يا عبيد الله ما معنى قول المؤلف زبار من حرف وسقم وزبار الأوصان الرديئة يعني ما فيها خير؟ طيب يسمى هذا زبار. طيب التشميس وش معناه؟ جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب لو شرط أحدهما على الآخر ما كان عليه أيصح

لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل. نعم إيش إنا لأن الرسول قال احلقه كله أو اتركه كله. لا مو محمد ما في ذكر. نعم يقول هو مكتوب عليها ساعة ريال أو ريالين. نعم. ولكن في هناك شرط فيها وسؤال عن هذا الشرط. يقول إن أضاعف الضعف هذه البطاقة يلزم صاحب السيارة بمبلغ وقدره حوالي 500 ريال. نعم. هذا الشرط ما هذا ربع. نعم. شرط تعزيري. شرط تعزيري لألا يتلاعب الناس. طيب وهل أجبر على ذلك؟ طيب إذا أضطر فالله يعين لا يضيع لا يضيع هذا ما في شيء. نعم الحفلات إيش؟ بعض الحفلات تستعجل بها شعراء يقيمونها إلى الفجر أو الظهر 30 أنشر واقفين عليه واقفين على الغناء الذي يكون في الحفلات. نعم إذا استأجر الرجل أجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان فلما ينتهي من العمل يعني يطلب أجراء أكثر من ما هي العادة فإذا قال له أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة كذا قال إذا لا أخذ شيء وانصار. نعم فماذا على هذا أيضا يقع ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدث لأن بعض الناس تجنا مثلا تقول أعطيها الثوب ظنا منك أنه سيخلط 50 ريال مثلا وإذا به يقول أريد 100 ريال ومشكل إن قلت لا يمكن يقول إذا ما أخذ شيئا وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة. ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد والأمر سهل وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب وتقول أنا أعطيك ما طلبت ولكن إن كان ليس لك بحق فأنا على حق يوم القيامة. قلنا إذا أجرت في وجهة أو كذا أنه نايم على وجهة طيب أنا كيف أبدأ هذا؟ حسب ما اتفقوا عليه يعني قال يزمر له الليلة بألف ريال أين المقدر لأنه عوض عن العمل المحرم. إذا ذهب الأجير وترك أجره هذا كلام الآخر إن أيث من تصدق بها عنه وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع. إذا ما طيب ما هو لازم. نعم نعم آدم هذه هي الأجرة كيف؟ لا هي الأجرة بطعامهما يعني هي الأجرة ما هي معناها أن الأجرة ويشترط أن يطعمهما لا. نعم ويمكن أن تقول جزء من الأجرة يجوز. مسعود آدم ماذا فتكت آدم لم يكتب فيه. نعم إيش نعم الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط. ها هذا معروف مكتوب على التفسي مثلا أو للمزيين أو إنسان فقير معروف مستبر. كم جمل الأذان؟ كم الأذان من جملة؟ هنا 16. إن الله وتر يحب الوتر. كيف تقول 16؟ عجيب نعم كم ها؟ والله هذه لا ما نقل مختلف فيه. نعم راح عندك النوم الآن لك والتثاؤب وش دل عليه. المهم هو 15 جملة الأذان والإقامة 11 جملة. نعم يا حسن إيش لا أبدا إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل ها يمنع يمنع ويلغى العقد ولا سلاح من شيء. لا هنا ما استوفى المنفعة نفس المستأجر ما استوفى المنفعة وهذا مرادك ما دام ما استوفى المنفعة ما على شيء. نعم محمد ثم يكون العمل أقل من الأجراء بكثير من البعش الشباك مثلا أو الكهرباء هل يكون صلحة مثلا بمية ها؟ يكون صلحة بمية نعم ثم يكون زرق بطيط أو شيء صلحة خلال طيب مو برضان على الأرض يعني يشترك من هذا الشيء هو نعم في مثل هذه الحال إذا تبين فيه قبل إذا تبين أن فيه قبل فإن كان قبل العمل فالأمر واضح يفسخ وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة المثل للعامل أنه خلاص ما عليك شيء ما عليك إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك وأنت ما عليك شيء وكما قلنا لكم إنه إذا يستمر فصدق بها. نعم إيش نعم إيش نعم هذا قصة لأن هذا لما كان تعليم القرآن واجب وإذا كان تعليم القرآن واجب ما يجوز أخذ الأجر عليه. ترى الحمد لك يا خالد ما أنت قلنا بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الإجارة الإباحة في نفع الآيين فلا تصح الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله وهو باطل وعلى هذا فكل عقد ليس بكتاب الله فهو باطل. دليل آخر قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب فلا تصح على نفع محرم كالزنا يعني لو استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فإن الإجارة باطلة ولا تحل المرأة بذلك وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن الزنا لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها لأن الإجارة فاسدة ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع وجعل داره كنيسة يعني الزمر نعم الزمر والغنى الزمر سبق الكلام عليه الغنى بالمد الغناء بالمد وليس بالقصر